يقول: هل يجوز نداء أحد الزوجين والآخر بما يختص بذي الرحم كأب والأم؟ عندنا هنا الظهار في التحريم، تمام، ينوي الشخص به التحريم. أما إذا نوى التقدير والمودة والمحبة والتبجيل فليس بظهار. فلو قال الزوج لزوجته: أنت كأمي، يعني في المودة والتقدير، فليس بظهار. وكذا لو قالت الزوجة لزوجها: أنت زوجي وأخي وأبي، ليس لي في الدنيا سوى بعد الله سواك، فليس بظهار. المقصود التحريم، ذلك قال: بمن تحرم عليه أبدا. يقول: يوجد مسجد مصلى نساء لكنه منفصل عن مصلى الرجال في مبنى آخر، فما حكم الصلاة فيه مع جماعة الرجال علما هنا يسمعن التكبيرات؟ إذا كنا يرين الإمام أو المأمومين فتصح الصلاة، وإذا كما يرونه فقط سماع فما يصح. ولا يشترط في الرؤية رؤية النساء للإمام والمأمومين في جميع أركان الصلاة، وإنما يكفي في بعضها، لو في القيام أو في السجود يكفي. يقول: هل يقع الظهار باللفظ فقط أو يجب أن ينوي الظهار؟ إذا كان مقصود التحريم حتى لو ما كان نية يكفي اللفظ، لكن إذا كان يقصد التبجيل ولا التقدير لا. وإبراهيم عليه السلام قال عند الملك عن زوجته سارة: قال: أختي. يقول: هل يشرع في القنوت في النوازل تمجيد الله عز وجل، تمجيد الله وتسبيحه قبل الدعاء، أنه يشرع في الدعاء مباشرة؟ لا، يشرع في الدعاء مباشرة، يعني إذا رفع من الركوع مباشرة يدعو، لا يقول مثلا: الحمد لله حمدا كما يبغي مرجك وعظيم سلطانك، لا، مباشرة يدعو: اللهم انصر، اللهم عليك بكذا. نعم. في صحيح البخاري النبي عليه الصلاة والسلام لما رفع رأسه من ركعة الآخرة من الفجر قال: اللهم العن صفوان وسهيل وهشام، العن العن مباشرة بدون مقدمة. والسنة أن الإنسان ما يطيل فيه في الدعاء النوازل، يقتصر على المقصود، ولا يذكر في دعائه سوى النازلة، فما يذكر مثلا: اللهم أغثنا، أو اللهم مثلا فرج، أو مثلا يدعو يقول: أبعد الأمراض عن المسلمين ونحو ذلك، لا، يخص بالنازلة فحسب، اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. يقول: ما صحة قول أحمدك حمدا كثيرا تتعالى به أسماؤك الحسنى وصفاتك العلى؟ ما يجوز هذا الكلام. الله عز وجل أسماء وصفاته على، حمدت الله ولا ما حمدته؟ الله يقول: له الأسماء الحسنى. الإنسان لا يتكلف في ألفاظ غير شرعية أو يبتدع من عنده ألفاظا هو في غنى عنها. يقول: ما هي الصلوات التي ورد عنه سلم القنوت فيها في النوازل؟ ثبت أنه سلم قنت في جميع الصلوات، شيء في البخاري ومسلم وشيء في السنن، فلو قنت في أيها صح، ولو قنت في جميعها صح، ولو اقتصر على بعضها صح، وهكذا. يقول: ما هي الأدعية المشروعة في القنوت في الصلوات؟ ثم أخبرك يخص النازل، فلو مثلا مرض نزل ببلد يقال: اللهم ارفع الوباء والمرض والسقم عن هذه البلاد مثلا، وإذا حصل طوفان اللهم ارفع عنا الطوفان، فيجعل مقصور عن النازلة. وإذا دهم عدو بلد مثلا يقول شخص: اللهم اصرف عنا شر هذا العدو، وهكذا. يقول: هل ثبت عليه السلام أنه قنت في نازلة قبل الركوع وإن قنت الإمام قبل الركوع فماذا فعل؟ في صحيح البخاري النبي عليه السلام قنت قبل الركوع وقنت بعد الركوع. يقول: هل يصلي عليه وسلم في قنوت النوازل؟ لا، ما ورد، مثل ما أخبرناك مباشرة يدعو، أنه سلم قال: اللهم العن صفوان، واللهم العن سهيل، مباشرة، يعني يدخل في النازلة. يقول: لما لا نبدأ بالحمد تمجيد العز وجل صلاة النبي عليه السلام في الدعاء؟ فربما يكون راوي حديث القنوت أنه سلم اقتصر على موضع الشاهد، لكون ذلك معلوما، وفي الحديث أنه سلم رجل لم يبدأ بحمد الله فقال: ما هذا؟ فقد استعجل، كيف ينوف؟ الشيخ ابن باز رحمه الله يقول: حديث فضالة بن عبيد لما أنه سلم سمع يدعو قال: عجل أو عجل هذا، فهل لا أثنى الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذا في غير القنوت، سواء قنوت الوتر أو قنوت النوازل. وخير الهدي هدي محمد النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء في دعاء النوازل لم يبدأ بتمجيد الله عز وجل فيه أو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه ولا ختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. يقول ما حكم إعارة الشخص لما لا يملك مع التأكد من عدم الحق يضر بالعين؟ ما يجوز. يعني لو شخص قال عطني كتاب صاحبك ما تعطيه ما تملك هذا.